يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من خرج للجهاد بدون إذن إمام المسلمين وبدون إذن والديه فإذا قتل فهل يطلق عليه إنه شهيد؟ أول شيء هو خرج تقول للجهاد، وين الجهاد؟ ضوابط الجهاد هل هي موجودة؟ هو ما خرج الجهاد، ما فيه جهاد شرعي. ثانيا لو فرضنا أنه جهاد وقد خرج إليه بدون إذن ولي الأمر وبدون إذن والديه فهو عاصي، يعتبر عاصيا، عليه إثم معصيته. نعم.